بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لا يعذبه